شغال وكاله رويتر واسوشيتد بريس وكالات الانباء والفضائيات وكده، ما لك بتكلم تجرب في البيت تتكلم 100 كلمه في الثانيه، تيجي عندنا في البيت وتصبر خلاص. الشيطان مثلا ايه مش هيقنعه يقول اصبر عليها؟ لا ابدا، الشيطان لا يحب الصبر، الصبر يدخل الجنه. هيقول ابتسم في وجهها، كيف ابتسم في وجهها؟ يقول ابدا، امسك الطبق اللي انت بتاكل بيه ده والعياذ بالله تخبطه في وشها، لا حول ولا قوه الا بالله، بس. وتستدعي الاب وتستدعي امها ويستدعي الحكم ويدخل الموضوع ويكبر المساله من اثاره شيء بسيط. لو هو او انه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اطرد عنا الشيطان يا رب، استعيذ بالله يا مؤمنه، قول بس توضئي كده ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يكرمك، غيري وضعك، اقف اجلس، يعني بهذا المنطق، اغلق عليه الابواب مش افتح له الابواب. ده ممكن يقول ايه؟ بعد ما اكل، والله الله يرحم امي كانت تعمل الطبخه دي بالطريقه الفلانيه، بس ايه؟ ما كانش في حد في المدينه يستطيع ان يصنع مثل ما كانت تصنع امي. الله. طب يا سيدي امك الله يرحمها الطاهيه الاولى في العالم يا عم، ماشي؟ يرضيك هذا؟ بس ماتت. رحمها الله رحمه واسعه، ورحمنا معها دنيا اخرى، والحقنا بها في الصالحين، لكن لا، هو ينكد على زوجته بايه؟ مش يقول جزاك الله خيرا، بارك الله، لا، يقارن. والمراه وهذه همسه على هذه الفضائيه الكريمه لكل الأولاد من الأزواج، المرأة لا تحب أن يذكر اسم امرأة في البيت أو على لسانك غيرها حتى وذكرت أمها شخصيا. شوف أمها وأقرب الناس لها، المرأة لا تحب أن تذكر أمها بخير، لا ولا بشر طبعا، والمؤمن لا يذكر إلا يعني لا داعي للمقارنة. أمي كانت تعمل هذا الطعام أفضل، كانت تدير إدارة البيت أكثر، كان عندها ذكاء عبقري. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ثم بعد؟ ما الذي تكسبه انت وانت الذكاء الاجتماعي؟ اقرا الوجه، الوجوه تقرا. مش بيدوا الان دورات عن لغه الجسد؟ هو يعني لغه الجسد جدي وجدك كانوا يعرفوا في لغه الجسد، لكن المؤمن كيس فاطم يقرا كده يشوف. يعني هي بعد ما كانت مبتسمه ضاقت ابتسامتها، بعد ما رايت انت اسنانها لاول مره او لاخر مره، سبحان الله، لان هي تعتبر اسنانها معك عوره فلا تظهرها بالابتسامه، ها؟ وتبسمك في وجه اخيك صدق. طب وفي وجه جوزك صدقتين يمكن، وفي وجه زوجك ثلاث صدقات يعني. لكن لا لا لا، انا اقول لك انا ابتسم لله. هو غريب عشان ابتسم في وجهه؟ لا اله الا الله، ده هو اولى الناس، اولى الناس، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فانت استقر الوجه، شوف التيار رايح على فين، باتجاه الريح، هل هي رياح عاتيه مثيره للاتربه احيانا، ولا رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة؟ شوف حد في البحر بتاع الأمواج الغضب، ها يعني مترين وثلاثة بموجة، ولا يعني البحر ساكن كده والمراكب تسير، مراكب المحبة تسير بين الزوج والزوجة. خلي الأرصاد الجوية منضبطة عندك، لا تثير الزوابع، الزوابع مش كويسة، العصير بتشيل مدن، بتمحو مدن من على وجه الأرض، وتمحي بيت الزوجية ومدينة الزوجية. ليه؟ لأنها بتفتح للشيطان مجال، لأنه كاتب مذكرة اليوم إيه؟ إفساد العلاقة بين الزوج والزوجة. يجي الشيطان لها برضه، يقول لها أنت مش ملاحظة، هو أنت هتعيشي غبية طوال حياتك؟ مش كده؟ امسكي المحمول بتاع زوجك، راجعي فيه كده، مين بيتصل بيه غير إخواته البنات؟ ها؟ وغير أمه؟ ولا خالته وعمته؟ الله يقول لا وينهاك قائلا لك ولها ولي ولك ولا تجسسوا. ده تجسس. تقول لا بس الفضول، ما الفضول قتل صاحبه، الفضول يقتل اصحابه، لن تكسبي من الفضول الا شرا، واذا شككت فلا تحقق، لا تروح مسخة، ده في رقم هنا. وكيف حالك يا فلان؟ صاحب رقم هذا هو الشيطان يقول له هي لو فتحت لك الموضوع ده مش في مصلحتك، اغلق الباب واعمل جراحه، يقسم عليها ايمان مغلظه وطلاق وغير طلاق، ان انت لو فتحت وعلق على شر، ان فتحت المحمول مره اخرى واستكشفت او حاولت ان تكنيه او تبحثي عن الارقام الغريبة التي تصير مشكلة وتكبر المشكلة، والزوبعة سبحان الله العظيم عامل زي كرة الثلج التي تبدأ صغيرة وتدحرج من فوق الجبل الجليدي الى ان تصل الى الارض ايه قنبلة موقوتة تنفجر في اي وقت. وتأتي الام بقبلها وقضيضها، ويأتي تأتي الحماة بخيلها ورجلها سبحان الله، ويعملوا مشكلة في البيت وتثور على ايه، على منهي نحن منهيون عنه ولكن ارتكبناه. ولا تجسسوا سواء محمول او غير محمول، خلاص يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. هو مثلا له غرفة خاصة به يحضر فيها شغله بتاعه، فجأة تفتح عليه من غير ما تترك الباب، هي مؤمنة، حتى الاولاد يتعلموا مني كيف تترك الباب. انت نفسك على زوجتك اترك الباب. قال ابو هريرة يا رسول الله لا يعيش معنا احد غيري انا وامي، استاذن عليها؟ معقول ان استاذن على امي؟ قال اتحب ان تراها عريانة؟ قال لا يا رسول الله. قال استاذن عليها. عشان نعود الاولاد اللي بلغوا الحلم. زمان اللي بلغوا الحلم انا وانت يا 50 و60 و70 ده كان الحلم يعني سن 15 18. الان الحلم من سن الرابعة، الولد عنده 4 سنوات يفهم ما لا تفهمه انت، ويستطيع ان يحرجك باسئلة ليس عندك اجابتها في صغير الامر وكبير. فالحلم يعني الولد المدرك. علموا الاولاد من 3 و4 سنوات لا تدخل على ابيك وامك وعلى اخواتك البنات الا اذا طرقت الباب وسمعت الاذن من داخل الغرفة، تفضل ادخل انتظر لحظة. هكذا ماذا كان يريد الشيطان في مذكرته اليوم؟ افساد الحياة الزوجية، ونحن يجب ان نغلقها بطاعتنا لله ومعصية الشيطان في ذلك. نسأل الله ان يصلح ذات بيننا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.